الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو كلام الله أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ونورا ومنهجا للحياة وصراطا مستقيما. والقرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة، وترتيب القرآن العظيم ترتيب توقيفي، يعني بوحي وتوقيف وأمر من الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تجد في القرآن العظيم ترتيبا على حسب النزول، وإنما ترتيب القرآن العظيم ترتيب تلاوة على حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو نظرت في القرآن من أوله إلى آخره فلا تحسبن أن هذا الترتيب الذي تجده في القرآن العظيم هو ترتيب النزول، يعني نزلت هذه الآية قبل هذه وهذه بعد هذه، ليس كذلك. وإنما هذا الترتيب الذي تجده هو ترتيب التلاوة الذي قرره ربنا جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم. السور في مواضعها بتوقيف من الله، والآيات في صورها كذلك بتوقيف من الله رب العالمين. في آخر القرآن العظيم سورة الكافرون، تقول قرأت سورة الكافرون، لأن هذه التسمية أيضا تسمية توقيفية بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. فإذا أردت أن تأتي بها تأتي بها على سبيل الحكاية من غير أن تتصرف فيها رفعا ونصبا وخفضا، وإنما تقول قرأت سورة الكافرون، وتقول سورة الكافرون سورة عظيمة إلى آخر ذلك، لا تتصرف فيها لا رفعا ولا نصبا ولا خفضا، وإنما هي على حسب ما وردت. سورة الكافرون في آخرها قول ربنا جلت قدرته لكم دينكم ولي دين. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل ما هو دينهم وما هو ديني، فوصل الله رب العالمين الوعد بالوعد ورد الوعيد على الوعيد. لكم دينكم ولي دين، وهو تهديد، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا تهديد وليس تقريرا على سبيل الخبر، يعني نفعل ما نشاء في أعمالنا وتفعلون ما تشاءون في أفعالكم، مثل قول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم. هل يحتج كافر يوم القيامة على الله جلت قدرته فيقول يا رب أنت أذنت لنا فقلت اعملوا ما شئتم ونحن قد فعلنا ما شئنا فكفر الأبعدون؟ هل هذه حجة تقوم عند الله؟ هذا تهديد، فعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، افعل ما شئت، هذا تهديد. كما نقول نحن في لغتنا الدارجة أعلى مفخيلك انفضه، أو أعلى مفخيلك اركبه، فأمثال هذه الأشياء تأتي على سبيل التهديد. فلما قال الله تبارك وتعالى في آخر السورة لكم دينكم ولي دين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما دينهم وما ديني، والدين هو ما يلتزمه العبد العابد تجاه معبوده وإلهه وسيده، وهو أيضا بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، يجزي الله تبارك وتعالى فيه الخلق إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما دينهم وما ديني، فقال دينك، لأنه يقول لكم دينكم ولي دين، ديني هو، فجاء بالوعد مباشرة ولم يفصل ولم يأتي على حسب الترتيب، لكم دينكم ولي دين، ما دينهم وما ديني، يقول دينهم كذا ودينك كذا، لم يأتي به كذلك، وإنما لكم دينكم ولي دين، دينك كذا ودينهم كذا. فأما دينك ففتح ونصر، وأما دينهم فتباب وخراب وخسران. هذه السورة العظيمة قل يا أيها الكافرون جاء بعدها تفصيل لآخرها، سورة النصر وسورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. فهذا دينهم وهذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولحق بهذا كله قول ربك جلت قدرته قل هو الله أحد، جاءت سورة الإخلاص. سورة الكافرون بيان للتوحيد العملي، وسورة الإخلاص بيان للتوحيد القلبي العلمي النظري. فجمع الله رب العالمين هذين الأمرين لاكتمال أمر التوحيد في قلب العبد المخلص لله رب العالمين عبادته. قل يا أيها الكافرون، توحيد عبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة من كل ما يعبدون من دون الله جلت قدرته، ومن عبادتهم لمعبوداتهم وهي عبادة باطلة بيقين. فهذه سورة البراءة، ولذلك كان العلماء يسمونها مع سورة الإخلاص المقشقشتان، تسميان المقشقشتان. والمقشقشة من أن الرجل إذا أصاب الجمل جرب أتى بسائل يقال له الهناء، يعني ما يهنأ به، ما يطلى به البعير إذا ما أصابه الجرب، ثم يأتي بفرشاة ويجعلها في ذلك السائل ويطلي بعيره يهنأه، يهنأ البعير، يهنأ البعير يعني يقشقشه، يعني يزيل جربه. فهذه الصورة المقشقشة وصورة الإخلاص المقشقشة، وهما معا المقشقشتان، يعني تذهبان وتبرئان العبد من كل نفاق ومن كل كفر وخسران. اللهم سلمنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. في صحيح مسلم عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ بقل هو الله أحد وبهذه السورة العظيمة في الركعة الأولى، ثم بقل هو الله أحد في الركعة الثانية في ركعتي الطواف، بعد أن تطوف بالبيت سبعة أشواط تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم إن تيسر، فإن كان هناك زحام ففي أي مكان في المسجد الحرام. فركعة الطواف من السنة أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر القبلية. في هاتين الركعتين كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. واستحب العلماء عليهم الرحمة أن يقرأ العبد في ركعتي الاستخارة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وفي ركعتي الحاجة كذلك. فهاتين السورتين لازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما في ركعتي الفجر وكذلك في ركعتي الطواف، لأن الإمام أحمد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر وفي الركعتين بعد المغرب أيضا، وفي الركعتين بعد المغرب 24 مرة. في رواية عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد أنه لحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر وفي الركعتين بعد المغرب، وهما سنة مؤكدة كما تعلم، وأما الركعتين قبل المغرب فهاتان ليستا بمؤكدتين، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل المغرب كما في صحيح البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال بعد الثالثة لمن شاء. وأما بعد المغرب فالركعتين سنة مؤكدة، كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بقل هو الله، بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وكذلك في ركعتي الفجر وكذلك في ركعتي الطواف. واستحب العلماء أن يكون ذلك في ركعتي الاستخارة وفي صلاة الحاجة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزيد بن حارثة وكذلك لأخيه جبلة بن حارثة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. إذا أويت إلى فراشك فقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وقال فيه الهيثمي: رجاله موثقون. فهذا حديث إن شاء الله تبارك وتعالى عليه عمل، وأنت تقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى: إذا أويت إلى الفراش فهي براءة من الشرك. إذا نظرت في هذه السورة العظيمة تجد بعدها سورة النصر في بيان الوعد وسورة المسد في بيان الوعيد. في آخر سورة النصر يقول الله جل في قدرته: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا كان أمارة، كان أمارة بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه، أنه إذا جاء نصر الله والفتح فعليك أن تسبح بحمد ربك وتستغفر، أنه بعقب العبادات الكبيرة علينا أن نستغفر الله رب العالمين من التقصير. فما أمرنا الله تبارك وتعالى إذا ما أفضنا من حيث أفاض الناس أن نستغفر الله بعقب الحج، وأيضا بعقب الحج الأكبر الحج عرفة، فإذا ما أفضت من عرفات فاستغفر ربك. على أي شيء؟ على الطاعة العظيمة؟ لا، على التقصير في الطاعة العظيمة، على التقصير في شكر النعمة الكبيرة. وكذلك بعقب الصلاة، بمجرد السلام الثاني من الصلوات المفروضة من السنة أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تستغفر على أي شيء؟ هل الطاعة ذنب؟ ليست ذنبا، وإنما الذي وقع فيها هو الذي يحتاج إلى الاستغفار، لأنك لن تأتي بالعبادة على وجهها بحال أبدا. يقول الله جلت قدرته: فسبح بحمد ربك. في حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله وبحمده تملأ، أو قال تملأني، ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الآخر: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما معنى سبحان الله؟ سبحان الله يعني تنزيه لله رب العالمين وبراءة لله رب العالمين من كل نقص ونقصان، تنزيه لله تبارك وتعالى من كل نقص. فسبحان الله أو تسبيح الله معناها تنزيه الله تبارك وتعالى من كل نقص، يعني وإثبات كل كمال لله رب العالمين الكبير المتعال. سبحان الله العظيم وبحمده. قالوا الواو ها هنا للمصاحبة، يعني سبحان الله مصحوبا بحمده، سبحان الله مصحوبا بحمده، يعني سبح ربك حامدا إياه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات لا يضرك بأيهن بدأ. هذا الأمر العظيم لو أنه التصق بلسانك فقد نجوت، أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. من قالها في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بأن يسبح بحمده وأن يستغفره ففعل. فكان إذا ركع يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا سجد يقول ذلك يرددها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحمد يعني الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، أن تثني بالكلام، أن تثني بالكلام. وأما الشكر فكلام، فكلام وفعل على خير متعد إليك. تقول: شكرت شكرت الأسد، أو شكرت الرجل على شجاعته، فهذا أمر متعد. ولا تقول: شكرت الوردة على طيب ريحها، وأما الله جلت قدرته فله الحمد والشكر معه، فالحمد والشكر واجبان لله رب العالمين. سيدنا سليمان سخر الله رب العالمين له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وتجري بأمره حيث أراد تحمله وتسير به، وسخر الله رب العالمين له الجن والإنس والطير، ينزعون يجمع أولهم على آخرهم، ملك عظيم سخره له الله رب العالمين. في يوم من الأيام كان عبد من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، كان شيخ كبير في السن يقف في زرعه يصلحه، فمر سليمان بالريح ومعه جنوده، فقال الرجل: لقد أصبح ملك سليمان عظيما، لقد أصبح ملك سليمان اليوم عظيما. فأمر سليمان الريح أن تنزل به حيث الرجل، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت لقد أصبح ملك سليمان عظيما. فقال: لتسبيحة واحدة من عبد مؤمن يقبلها الله رب العالمين أعظم من ملك سليمان، هي أعظم من ملك الدنيا، تسبيحة واحدة مقبولة أعظم من ملك الدنيا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله رب العالمين جلت قدرته أنزل قبل هذه السورة، سورة البراءة المقشقشة، سورة الكافرون: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعض المدرسين على حسب ما سمعنا كان يدرس هذه السورة لتلامذته، فقال: يا أولاد في خطأ مطبعي، ولا أنتم عابدون ما أعبد تكررت في هذه السورة، احذفوها اشطبوا عليها، تكررت. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل هنا تكرار؟ هنا أربعة أوجه. الوجه الأول أنه ما من عابد إلا وله معبود يعبده، وعبادة يتوسل إلى معبوده بها. ما من عابد إلا وله معبود يعبده، وعبادة يعبده بها. والرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين يعبدون الله، فهذا هو المعبود بما شرعه الله، فهذه العبادة التي يعبد بها المؤمنون ربهم. وأما ما بيان ذلك فهو كلمة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيان للمعبود وللعبادة في آن. فالله جلت قدرته بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من معبودهم ومن عبادتهم، فيقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الذي تعبدون، فهذه براءة من معبودهم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم لأنكم تعبدون الأوثان وتقدسون الأصنام لا تعبدون ربي الذي أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لست على عبادتكم التي تعبدون بها معبوداتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم على عبادتي التي أعبد بها ربي. إذن لا تكرار هنا، وإنما الأولى إنما جاءت لبيان البراءة من المعبود الذي يعبدون، والثانية جاءت للبراءة من الوسيلة التي يتوسلون بها إلى معبوداتهم، يعني براءة من المعبود وبراءة من العباد، لا تكرار. هذا وجه. الوجه الثاني: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في مستقبل الأيام، ولا أنتم عابدون ما أعبد في مستقبل الأيام، لكم دينكم ولي دين. هذا وجه ثاني لا تكرار هنا، وإنما الأولى نفي للعبادة الآن، والثانية نفي للعبادة في المستقبل. بعض أهل العلم كابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال فيها تأكيد، ولأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يؤكدوا توكيدا لفظيا كرروا اللفظ: يا لبكر انشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار، يا لبكر أين أين الفرار، فيكرر اللفظ مرة ثانية يقال له التوكيد اللفظي، هذا وجه. ولكن هناك وجه رابع في هذه المسألة، في هذا النظم القرآني البديع، وهو أنك لو تأمل تصل إليه بفضل الله تبارك وتعالى من غير مشقة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، النفي هنا لا أعبد ما تعبدون وقع على جملة فعلية أو على جملة اسمية، لا أعبد وقع على جملة فعلية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم وقع على جملة اسمية. يبقى النفي في المرة الأولى وقع على جملة فعلية، وفي الثانية وقع على جملة اسمية. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى قبول ذلك بالكلية في المرة الثانية، لأن التأكد في النفي بالإسمية أمكن. ولا أنا عابد ما عبدتم مطلقا، يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد في الحال لا أعبد ما تعبدون، فهذا نفي للواقع. وأما النفي المطلق فيأتي عندما تأتي الجملة الإسمية، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد على الإطلاق، ستظلون كافرين وستموتون كافرين، وتكون على هذا الوجه من دلائل نبوة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، يعني ستظلون على كفركم حتى الممات وقد كان. نسأل الله أن يرزقنا الإنابة، إنه على كل شيء قدير. إذا ما نظرت لقول الله جلت قدرته في آخر السورة، لكم دينكم ولي دين، تجدها مثل ما مر، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أشربت معنى التهديد، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ففيها البراءة، لكم دينكم ولي دين. الناس يتخذون هذه الآية العظيمة أحيانا مثلا، يضربونه عند بيان المفاصلة، يعني يقول أنت ترى هذا الرأي، ألا أنا لا أراه، لكم دينكم ولي دين، هذا خطأ ولا يجوز، لا يجوز أن تنقل هذه المعاني القرآنية العظيمة إلى أمثال هذه الأشياء الهزيلة في دنيا الناس. يقول ربنا جلت قدرته لكم دينكم ولي دين، لماذا لم يأتي بالياء مثبتة؟ يعني لماذا قال لكم دينكم ولي دين ولم يقل ولي ديني؟ قالوا رعاية للفواصل، لأن النظر إذا ما نظرت فيه تجد أنه لكم دينكم ولي دين، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أعلم هذه المفاصلة وهذه البراءة، قال العلماء عليهم الرحمة، وقيل أن الكفار جاءوا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، واعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، فأتت هكذا على التثنية، اعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، واعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. فقال الله جلت قدرته لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فكأنه نفى الأمر الأول، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى الأمر الثاني، لكم دينكم ولي دين. كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم فهو يهدين ولم يقل فهو يهديني، رعاية للفواصل، قال يطعمني ويسقين ولم يقل يطعمني ويسقيني بإثبات ياء المتكلم، وإنما حذفت هنا رعاية للفواصل. والقرآن العظيم هو أخف شيء قط على ألسنة المؤمنين الموحدين، وهو أقرب نبع ثر إلى قلوب المؤمنين الموحدين. فنسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يفتح لنا فيه فتحا مباركا. اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا قائدا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله لنا في القبر يا رب العالمين مؤنسا ونورا، واجعله لنا على الصراط إماما وقائدا، واجعله لنا في القيامة يا رب العالمين شفيعا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.